كنت في الكويت أثناء الزكاة والصدقات، فأنا عندي زكاة، فقمت حطيت زكاتي في بند الزكاة وأخذت من الصدقات وأعطيت لخالتي، هل جائز؟ مثلا عندي طلع لي 20 دينار للزكاة، حطيته في بند الزكاة وأخذت منه 20 دينار صدقات. فهاي الزكاة. لا كنت أهل المسجد، هاي فلوس الزكاة هاي فلوس الصدقات، فأردت أنا حطيت عندي 20 دينار للزكاة في محل الزكاة وأخذت 20 دينار وأعطيته لخالتي. فهذا صحيح؟ من أين أخذت ال 20؟ من الصدقات. قلت له تبذير بدلت يعني. كيف أنا ما فهمت؟ شلون حطيت 20 وأخذت 20؟ كيف؟ أنا عندي 20 دينار زكاة. حطيت مع فلوس الزكاة وأخذت من فلوس الصدقات قد ما حطيت. وعنده 20 دينار معطيهم واحد زكاة مال. فراح وضع هاي ال 20 في صندوق الزكاة. لا إلي. إلك هي؟ أنت بتأخذت يعني. خلينا نفهم منيح. نرجع خليك. أنت إذا أصابتك عدوى شبه. أنت أعطيت 20 دينار من زكاة مالك. لمين؟ لصندوق الزكاة. طيب مين استلم من 20 دينار؟ موظف هناك. لا أنا موظف، أنا في المسجد وكنا نجمع الصدقات. أنت موظف. أنت بنفسك حطيت 20 دينار في الصندوق. وأنت موظف. وأخذت من نفس الصندوق؟ الصدقات مش بال أخذت من صندوق الصدقات. 20 دينار. فقط. طيب انت مفوض بهذا الاخذ؟ بس انا المسؤول يعني هناك، انا اللي بعطيك. هاي معنى سؤالي، انت مفوض يعني انت مكلف؟ لا انت كنت مسؤول عن هذا العملية؟ نائب عن هذا؟ نائب يعني. نائب مسؤول. ايه المسؤول اللي فوقك يسمح لك بهذا؟ فوضك بهذا؟ لا يعني مسؤول. طيب يا شيخ سؤال. شيخ ما اتفقنا. ما اتفقنا. العرض. نحن معك حتى تتفقوا. لا انا معك. لا على الاكل. لا اخترت مرة اثنين. اثنين بكرة. بكرة. يعني حاجين. حاجين. طائرة. طائرة. انت معه. والله ان شاء الله. ان تأخرت غير معه ان شاء الله. انت في مجال تأخر يعني. في مجال ان شاء الله. الشركة ما تسمح.